حتى تخرج عروس حلاوة كما يقولون. يعني هذا ما يجوز، كشف العورات ما يجوز. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات للرجال إلا بالإزار، وهذا حتى لا تكشف العورة. وجماهير الفقهاء يرون أن عورة الرجل الرجل من السرة إلى الركبة، بل البخاري يلفت الانتباه إلى أن، وابن حزم أيضا يرى بأن الفخذ ليس بعورة، هذا والحق أن هذا أيضا اتجاه البخاري في هذا الباب. الغرض المقصود أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن لا يدخلوا الحمامات إلا بأذر، سترا العورة عدم كشفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بقبرين قال يعذبان ومعذبان الكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، والآخر كان لا، وفي الرواية الأخرى يستتر من بوله. ونعى كشف العورة، ثم قال أحدهم يا رسول الله أرأيت نساءنا؟ قال إلا من نسائكم. قال آخر أرأيت أن كان أحدنا خاليا؟ قال الله حقا يستحي منه. لكن عمر بن الخطاب لما تكلم على الصغار في الدخول يعني قال بأنه يدخل على شيء يكرهه، قد يكون المرء حرا في هذا الباب. ففيها النهي عن كشف العورات ونهى عن دخول الحمامات إلا بستر العورة. وفي الرواية الأخرى نهى الرجال والنساء. وهذا أيضا على كشف الإخبار أنه أخبر بأنه سيكون، فنهى عن دخول الرجال إلا بالمآزر، والنساء نهاهن عن الدخول. فنهى عن الدخول للرجال والنساء، لكنه رخص للرجال بعد ذلك إن دخلوا بالمآزر، ولم ينسخ ولم يرخص للنساء لأنهن أثر، ولأن هذا أبلغ لهن عدم المجيء في هذا الباب أو هذا المكان فيه تتكشف فيه العورات. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضها لما دخلت واستأذن نساء من حمص عليها قالت أنتن يعني من المكان الذي فيهن الحمامات، فهذه فيها دلالة أنها خصصت، يعني المسألة ليست على عموم ما قالت من الحكم. يوم رأى خلعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، فهم النساء أيضا نفهم مغلوطة. لو ذهبت لأمها لأخيها لا يجوز لها أن تخلع الثياب، هذا خطأ بين. الكلام هنا في الحمامات، في الحمامات، وهنا ذكر الزوج له لفتة عظيمة جدا. ما هي اللفتة؟ لما ذكر الزوج هنا؟ ما قال في غير بيت أهلها؟ قال في غير بيت زوجها. لما ذكر الزوج هنا؟ ما العلة؟ ممتاز نعيم، ممتاز. كان رحيل مسموح له بالاطلاع على كامل الناس، ممتاز. فأنا أصل الشتر إلا منه. نعم صحيح، نعم صحيح، ممتاز. ولذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان موسى رجلا حيا، كان بنو إسرائيل يغتسلون عورات، يعني ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يصح ولا يجوز، وأنها مذمة عليهم، وأن موسى كان رجلا حيا يغتسل وحده، مع أنه اغتسل عريانا لكن يغتسل وحده حتى جرى الحجر بثوبه. فلله الحمد والمنة. الفوائد المستنبطة، وجوب ستر العورة، العصر بالمرأة الست، من أساليب لحظة العام الذي يراد به خصوص، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها، بهذا قد ختم الله لنا الدروس. يبقى لنا البث في الليل، وهذا بعد الحلقة إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. لو فيها سيارة تفضل. نعم. نعم.